نعم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. انت لباس؟ لا بأس الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يا شيخ في بعض المسائل من الجزائر اللي ممكن نطرحها لك. تفضل. شيخ اول مسألة في قضية التوظيف، توظيف حكومي. انتم تعلمون يا شيخ ان الموارد المالية لبيت المال او خزينة الدولة. فهل يعني الامام كان هي وظيفة تقاضيه للراتب من هذه الخزينة؟ ما ترون في ذلك يا شيخ؟ لا أرى فيه بأسا. نعم يا شيخ. لا أرى فيه بأسا بشرط أن يكون الإمام مخلصا في إمامته لله أولا ثم لمتابعته للوظيفة ثانيا. طيب